موضوع الحرب ان شاء الله اتمنى ان شاء الله ما يكونش صعب قوي زي الايام اللي سبق. الاسبريشن عندنا موضوع سخيف بقى، كان اللي هو كام ثيرابي بكل الاسامي اللي باين خليتيه خلصناه المره اللي فاتت. النهارده ان شاء الله عندنا حاجه احسن شويه اللي هو البرونك الازمه. وكالعاده بقى البرونك الازمه هناخدها مره ثانيه ان شاء الله في الترم الثاني كلينيكال فارماكولوجي. ساعتها بقى هنتكلم عن الحاله والفرق بين الاكيوت اتاك وايه الانواع اللي بتتاكل في الوقايه وايه الانواع اللي بتتاكل. حاجه اسمها سيفير اكيوت ازمه، الحاجات اللي بتعمل ازمه، الكلام ده ان شاء الله هنقوله بالتفصيل في الكلينيكال. لكن احنا طبعا النهارده يهمنا قوي الكلام عن الادويه اللي بتعالج البرونك الازمه. البرونك الازمه بالمناسبه سموها بالعربي الرب الشعبي. هي عباره عن ايه بقى البرونك الازمه باختصار كده؟ هي عباره عن ريكرنت اتاكس. كل اتاك فيهم العيان بيشتكي من مجموعه سيمتوم مشهوره جدا اهمها الديسليا اللي هي البريثلسنس او الديفيكالتي اوف بريدنج اللي هي بالعربي صعوبه التنفس، اللي هي بالمصري الاصيل بقى كشف النفس. العيان بيجي له الكلام ده وبيجي معاه حاجه اسمها تشيست ويزس. ويزس معناها صوت مرور الهواء في النارو برونكاي. العيان في مصر بيقول لك صدري بيزيق او صدري بيزمر او صدري بيصفر. اي صوت كده غريب معناها ان في نارو او برونكاي او برونكيوس ده ماشي مع الاتاك والبرونكاي. معاه التايتنس اوف تشيست، العيان يقول لك انا حاسس ان صدري ضيق او نفسي ضيق او صدري طابع عليا زي ما بيقول كده المصريين. ومعاها اعراض تانية مثلا زي الطرحه والاكسبكتوريشن. دي كلها عباره عن الاتاك والبرونك الازمه. ان بتوين ذا اتاكس ممكن العين يكون كومبليتلي فري، يعني ممكن تشوفه كده ما تتوقعش ان هو عنده اي مشكله مرضيه. مش مهم قوي بالنسبه لنا التايبس اوف ازمه، لكن عشان نبقى عارفين بس احنا بنتكلم على ايه النهارده لما نيجي نتكلم على دراجز. في عندنا نوعين كبار او سببين كبار للبرونك الازمه. النوع الاول بنسميه اكسترنسك ازمه او يسموه الايرلي اونست، بيجي في سن صغير شويه، او يسموه ساعات اتوبيك ازمه. النوع ده من البرونك الازمه اول مره بتعرض فيها لحاجه اسمها انتيجين او الرجين. لو انا جينيتيكالي بريديسبوزد هبتدي اكون ضد الالرجين ده انتي بودي. الالرجين ده مش مهم هو ايه، بس عاده الالرجين ده بيبقى حاجه موجوده في الجو. يعني غالبا الالرجين بيبقى انهيلد الرجين، سواء بقى كان حاجه زي البولين جرينز، سواء كان حاجه اسمها البايتس اللي هي الحشرات الصغيره اللي موجوده في التكييف والسجاجيد والتراب والكلام ده. كان الفرو بتاع الحيوانات الاليفه، يعني الواحد مربي قطه او كلب او حاجه ممكن الفرو بتاعه اللي هو الفرو بتاع الانيمال يكون هو بالنسبه له الانتيجين. غالبا اول مره بتعرض للالرجين ما بيحصلش حاجه، ما بيبانش اعراض، لكن بيبدا الجسم يكون نوع من الانتي بوديز اسمه الاي جي بي. هو ده هي مشكله الازمه. لان الاي جي بي ده نوع من الانتي بوديز اللي هو دايما لينكد او اتاتش على الماست سيل ممبرين. دي سموها في الكتب بتاعت البطنه والكتب الجست يقول عليها العيان سنسيتايزد، يعني كان العيان بدا خلاص يبقى عنده قابليه ان يحصل اتاكس وبرونك الازمه بعد كده. كل مره هتعرض فيها لنفس الانتيجين مره ثانيه هيحصل تفاعل ما بين الانتيجين وما بين الاي جي اي. وطبعا بدون تفاصيل قوي الانتيجين انتي بودي ريأكشن ده هيعمل رابتشر اوف ذا ممبرين اوف ذا ماست سيلز. يحصل حاجه يسموها دي جرانيوليشن اوف ذا ماست سيل ممبرين. الماست سيلز بقى تبدا تطلع ما يسمى بالالرجي توكسنز اللي هي المواد اللي هي لما بتشتغل بقى في العيان ده هتعمل اتاك وبرونكيلازم. يبقى شكل العيان كده، كل ما بتعرض للانتيجين بيحصل تفاعل بيخرج الالرجي توكسنز من الماست سيلز بيحصل الشكل اللي انت قلته لك من شويه، الديسنيا والويزس والكاف والاكسبكريشن كل كده. السؤال بقى مين هم الالرجي توكسنز اللي طالعين؟ طبعا برضو الكلام ده في الفارم مش مشكله قوي، بس هو انت تتوقع ايه اللي طالع من الماست سيلز ويعمل اتاك وبرونكيلازم؟ الهيستامين تقريبا ليس له قيمه. انا سالت السؤال ده عشان كده. الهيستامين مهم قوي في انواع ثانيه او اشكال ثانيه من الالرجي. يعني هو اللي هيعمل مشكله الارتكاريا والراش والانجيوديما والانفلاكتيك شوك هو الهيستامين. لكن النهارده عندنا اذر الرجيك ميديتورز او اذر الرجيك توكسنز اشهرها مجموعه بنسميها النيكوتراينز. يبقى دي هي اللي عامله الاتاك وبرونك الازمه. وعايز اقول لك دلوقتي ان شاء الله كده باختصار لان الموضوع جاي بعد كده في الاوتاكويدز. ازاي بيتكون الليكوتراينز جوه الماست سيلز ولما يطلعوا هيعملوا ايه؟ لو تخيلت كده ان دي ماست سيل، اي خلايا من خلايا الجسم انكلودنج الماست سيل. عشان تصنع ليكوتراينز بدايه تصنيع الكلام ده على فكره مش مكتوب دلوقتي هو مكتوب بعد كده في الاوتاكويدز، بس يعني اعرفه من النهارده كده هيسهل عليك الامور قوي ان شاء الله في الازمه وفي الحصص اللي جايه بتاعت الاوتاكويدز. بيبدا تكوين الليكوتراينز من الممبرين فوسفوليبيد. سيل ممبرين بتاع اي خليه فيه فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد اللي موجوده في السيل ممبرين دي بتتكسر بانزيمز بيسموهم فوسفولايبيزز. عشان سهله مش كده؟ الفوسفوليبيدز بيحصل لها لايسز او ديستراكشن باي فوسفولايبيزز. في انواع كتير جدا من الفوسفولايبيزز. لو افتكرت النهارده نوع مشهور اسمه الاي 2. الاي 2 ده بيحول الممبرين فوسفوليبيدز او بيكسر الممبرين فوسفوليبيدز لحمض انت سمعته اكيد في البايو كيمستري اسمه الاراكيدونيك اسيد. طيب ما سمعوش؟ لو في ناس بتطلع اراكيدونيك اسيد برضه مش غلط يعني. المهم بقى الاراكيدونيك اسيد ده عباره عن فاتي اسيد مليان كده دبل بونز. المهم ان هو البريكيرسر بتاع مجموعتين من الحاجات. المهم الفوتوكويدز. معظم الاراكيدونيك اسيد معظمه هيدين عن طريق انزيمات اسمها الكوكس اللي هي اختصار عن سايكلو اوكسجينيسز. يدي مجموعه من البروستاجلاندينز ويدي حاجه اسمها ثرومبوكسين اي 2. الكلام ده الحصه الجايه ان شاء الله. يبقى معظم الاركيدونيك اسيد بيمشي بسكه الكوكس انزيمز عشان يكون مواد اسمها بروستاجلاندينز. هنسمع بقى بروستاجلاندين اي واي واف وغيره وحاجه اسمها ثرومبوكسين اي 2. وهنسمع باذن الله كده وقتها ان الكوكس ده مش انزيم واحد. ده انا عندي تقريبا ثلاث انواع من الكوكس انزيم، واحد واثنين وثلاثه وكل واحد ليه مكان وليه شغل. اللي يهمني النهارده بقى ان الجزء الاقل من الاركيدونيك اسيد بيتحول عن طريق انزيم اسمه 5 لايبو اوكسجينيز الى الليكوترينز. يبقى ده اللي بيحصل لما بيحصل بقى التفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي. بيحصل الكلام ده. يبقى دي الماسك سيل بتكون ليكوترينز وبعدين بيحصل رابتشر اوف ذا ماسك سيلز. فيطلع الليكوترينز اللي اتكونت جوه الماست سيل وتشتغل على سبيسيفيك ليكوترين ريسبتورز. ايه اللي يحصل بقى ساعتها؟ انا اتعرضت للانتيجن وعندي اي جي اي موجود على سطح الخليه اهو. حصل تفاعل ما بين الانتيجن والانتي بودي. اول ما حصل التفاعل اتكونت ليكوترينز وبعد كده الماست سيل ممبرين حصل لها رابتشر وطلعت الليكوترينز اشتغلت على ليكوترين ريسبتورز في البرونكار. عملت ايه؟ عملت الاتاك اللي هي اللي انا قلت لك عليه اللي هي الديسنيا والويزس والكف والاكسبكتريشن وكل الكلام ده. يبقى كل ده سببه تقريبا هو خروج الليكوترينز من الماست سيلز وشغلها على سبيسيفيك ليكوترين ريسبتورز. فكر معايا بقى ازاي امنع تكوين الليكوترينز؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن استعملها عشان النهارده في الموضوع قوي سهل قوي ان شاء الله. عايز امنع الاتاك في برونكال ازمه. فمش عايز الخليه تكون ليكوترينز. ازاي؟ ابدا بالخطوه الاولى، ادي ادويه تشتغل باي انفيشن اوف فوسفولايبيز اي 2. مين بيعمل كده بقى؟ اشهر انتي انفلاماتوري دراجز في التاريخ الكورتيكوستيرويدز. يبقى الكورتيزون واخواته كلهم هنسمعهم ان شاء الله النهارده كده على الماشي بيشتغلوا. هو بيكونوا حاجه اسمها لايكوبروتين، يعني بروتين معين كده. البروتين ده لما بيتكون بيعمل انفيشن على الفوسفولايبيز اي 2. معناها ايه بقى؟ بدل ما كونتش فوسفولايبيز، بدل ما يعني ما حصل انهبيشن اوف فوسفولايبيز اي 2 معناها مفيش اراكيدونيك اسيد وبالتالي مفيش بروستاجلاندينز. ودي مش مهمه النهارده، لكن الاهم من كده النهارده مفيش ليكوترينز. طيب الطريقه الثانيه ايه؟ الانزيم الثاني اللي ممكن لما اعمل له انهبيشن ما يتكونش ليكوترينز الفايف لايف اوكسجينيز. هنسمع عن دواء اسمه غريب جدا، دواء اسمه يعني كل الاسامي بقى عاديه، دواء اسمه زيليوتن. الدواء اللي اسمه زيليوتن ده بيشتغل ك 5 لايبو اوكسجينيز انهبيتور، بيمنع الانزيم فبيمنع تحول الاراكيدونيك اسيد انتو ليكوترايد. الحل الثالث اقفل الريسبتور بتاع الليكوترايد، ادي انتاجونست على الليكوترايد ريسبتور. هنسمع ادويه اخرها لوكاست. فاكر لما قلت لك عيله السرطان سموها كده عشان اختصار سيلكتيف انجيوتنسين ريسبتور انتاجونست. لوكاس نفس الحكايه اختصار ليكوترين انتاجونست. يبقى الادويه دي لما تسمعها في دوائين بس، ده اسمه زفير لوكاس وده اسمه مونت لوكاس. الاثنين دول هم المشهورين قوي حاليا في الطب بيشتغلوا كانتاجونست اوف ليكوترين ريسبتورز. دول يسموهم ايه بقى في المنهج؟ الادويه دي هل هي وسعت البروتوكول؟ امال عملت ايه؟ منعت الانفلاماتوري رياكشن اللي بيحصل فيسموها في الطب ايه؟ انتي انفلاماتوري دراجز. ينفعوا في الاكيور اتاك ولا ينفعوا ان بتوين ذا اتاكس؟ ايه رايكم؟ لا يمكن ينفعوا في الاكيوت لسبب ان في الاكيوت اتاك اوريدي خلاص حصل التفاعل وخرجت الليكوترينز واشتغلت، يبقى ما لهمش دور، يبقى دور المجموعه دي كله انفلاكسز اجينست برونكيال اسما. بالمناسبه بقى فين الاسبرين والنون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز على الخريطه دي؟ بالظبط كده، النون ستيرويد بيمنعوا انهبيشن اوف كوكس انزيمز، يبقى منعنا تكوين البروستاجلاندينز. فكر بقى معايا دورهم ايه في البرونكيا الازمه؟ حلوين ولا وحشين ولا مالهمش ضرر ولا لهم نفع ولا زي دلوقتي ولا ايه؟ حلوين ولا وحشين؟ وحشين جدا، ممنوعين في البرونكيا الازمه. فكر كده بقى، برافو عليك. لما ادي نون ستيرويد انا وقفت طريق الكوكس، مش كده؟ وقفت المين باث واي اوف اراكيدونيك ازمه. معناها ايه؟ لما يكون في انسان كده ماشي في طريق مستقيم، وبعدين الطريق المستقيم ده يتسد في وشه، فاضطر الانسان ان هو ينحرف. لما الاركيدونيك اسيد ينحرف هيروح فين بقى؟ هيمشي في سكه تكوين الليكوتراينز، كانك بتزود الفريكونس اوف اتاكس اوف برونكيتس. يبقى مين الانتي انفلاماتوري دراجز اللي ينفعوني بقى؟ مين اللي ينفعه؟ كورتيكوستيرويدز زائد الليكوتراين انتاجونست، سواء منعت الانزيم بدواء اسمه زيلوتين او منعت الريسبتور في مجموعه اسمها اللوكس، سواء المونت لوكس او الزفير لوكس. دول النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، دورهم في البرونكيا الازمه كونترا انديكيت لو عرفنا السبب. بلوك اوف باث واي بتاع الكورس وشيفت اوف اراكيدونيك اسيد انتو ليكوتراين. ده بالنسبه للمقدمه كده بتاعت البرونكيا الازمه. في حاجه ثانيه في البرونكيا الازمه، نوع ثاني يسموه الانترنسيك ازمه، ده بيجي متاخر شويه ومش مهم بالنسبه لنا خالص. الكلام ان شاء الله في الكلينيكال في الترم الثاني هنرجع نركز قوي على الفاكتورز بريسيبيتيتنج برونكيال ازمه. انا خلاص عيان ازماتك، ايه الحاجات اللي بتدخلني في اتاك؟ انا مش على طول عندي ازمه، الاتاك بتحصل لي وبتخف. اللي بيدخلني في اتاك وازمه طبعا اشهر سبب اكسبوجر تو ذا الرجن، ان انا اتعرض للاضطراب، اتعرض لحبوب اللقاح، اتعرض للبخار بتاع المصانع، اتعرض لاي حاجه بتعمل لي اتاك برونكيال ازمه. الفار بتاع الحيوانات، البايتس اللي هناك موجوده في التراب وفي التكييف والكلام ده. في بعض الناس بيجي لها برونكيال ازمه لما بيحصل لها اكسرسايز، لما بتعمل مجهود بدني، بيسموها حتى بتوع التشست اكسرسايز اندوست ازمه. في ناس بيجي لها برونكيال ازمه مع الايموشنال ستريس، دي من الحاجات الغريبه جدا، يحصل له ستريس جامد فيتعرض لاتاك برونكيال ازمه. لا ما هو مش مهم بقى النهارده ليه، مش كده؟ خليها بعدين. في الاكسرسايز والايموشنز المفروض ان السيمباتيك هو اللي بينشط، والسيمباتيك ده بيعمل برونكو دايلاتيشن، يبقى مش ده السبب. النوع الثاني او السبب الثاني للبرونكيال ازمه اكون حصل لي تشست انفكشن، وبالذات الفيرال انفكشن. الفيرال انفكشن دايما لما بتحصل بتجيب اتاك ازمه في الناس الازماتيك، وتلاقي دايما الادويه اللي انا متعود عليها ما بتشتغلش. يحصل نوع كده من الاكيوت اتاكس، سواء سيفير اكيوت ازمه، هنسمع لفظ اسمه ستيتس ازماتيكس. طبعا في ادويه نقولها ان شاء الله بعد شويه، في ادويه انت يمكن سمعت عنها قبل كده اللي لو اتاخدت تعمل لي اتاك اوف برونكيال ازمه. في واحده سمعتها النهارده، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. وفي ادويه سامعها في الاوتروميك. ليه الادويه اللي لو في الاوتروميك كنا استعملناها كانت تدخلني في اتاك اوف برونكيال ازمه؟ النون سيلكتيف بيتا بلوكرز، قفلت البيتا 2 وسبت الماسكرين الشغالين في اتاك اوف برونكيال ازمه. او لا الفيتاليس ما يجيبش ازمه، لا الفيتاليس يعمل كل البلاوي الدنيا بس ما يطلعش ازمه. الاي سي انيبيتورز صح، اشمعنى؟ ليه الاي سي انيبيتورز بيعملوا ازمه؟ بيمنعوا تكسير البراديكاينين، والبراديكاين ده انفلاماتوري ميديتور قوي جدا. ايه كمان؟ لو ادويه طلعت هيستامين، ايه رايك فيها في البرونكيال ازمه؟ طبعا الهيستامين ملوش دور قوي، لكن لو طلع هيستامين يعمل مشكله، زي المورفين، زي الكوراني، زي الترايميتافان، زي الاتروبين في الجرعات الكبيره. يبقى دي كلها ممكن يسموها بعض الكتب دراج انديوست ازمه. يسموها كده دراج انديوست ازمه. ده اسم تاني حصلت ازمه بسبب دواء. يسموها ايتروجينيك، في بعض الناس يسموها ايتروجينيك ازمه. ده بالنسبه للمقدمه. طبعا طرق علاج البرونكيال ازمه اهم حاجه ان انا اتجنب التعرض للبريسيبيتيتنج فاكتور او التريجرنج ستيمولس زي ما قالوا عليه كده في الكتاب القصير. يعني الجو البارد، البخار بتاع المصانع بيسموها اوكيبيشنال ازمه، اي حاجه بقى بتعمل لي اتاك اتجنبها. في حاجه ثانيه اسمها ديسنسيتايزيشن او هايبو سنسيتايزيشن، مش عليك. بس هي معناها ايه؟ دلوقتي حاليا علاج الازمه وعلاج الامراض الالرجي المزمنه كده، ان انا احقن العيان انترا ديرمال بالالرجنز اللي موجوده في البيئه المصريه. يعني الناس عملوا نوع كده من الابحاث، لقوا ان في مثلا 200 الرجن موجودين في البيئه بتاعتهم. يجيبوا العيان اللي عنده ازمه ده ويقولوا له هيحقنوه بالالرجنز دي. انترا ديرمال وبعدين لو حصل رياكشن جامد للالرجين ده يبقى هو ده مشكلتي. ابتدي اعمل ايه بقى؟ ادي الالرجين ده بالمينيوت دوزز، قد ايه؟ بجرعات صغيره جدا عشان امنع اعمل شيفت للمين سيستم بدل ما يكون اي جي اي يكون انواع ثانيه من الانتي بوديز مالهاش مشكله. لان الاي جي جي او الاي جي ام او غيره مالهمش قيمه. لان هم مش ماسكين على سطح الماست سيل. المشكله كلها بالنسبه لي الاي جي اي عشان ده اللي ماسك على الممبرين اوف ذا ماست سيل. اللي يهمنا بقى طبعا النهارده هما الادويه. ايه الادويه اللي تعالج البرونكيال ازمة؟ عندي مجموعتين كبار، مجموعه اسمها البرونكو دايليتورز. امتى يستخدموا؟ يعني المين ايم اوف تريتمنت اوف برونكو دايليتورز ان ذا اكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة. يسموها راس انت سمعت في الاوتونومي، يسموها ازمه ريليفرز، الادويه اللي بتفك الاتاك. المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الانتي انفلاماتوري، الهدف منها مش علاج الاكيوت لان هم ما بيوصلوش برونكاي، دي ار نوت برونكو دايليتورز. الهدف منها بريفنشن اوف ذا اتاكس. مين بقى هم الانتي انفلاماتوري اللي انت سمعتهم حالا؟ في مجموعتين كبار، الكورتيكوستيرويدز ومجموعه اسمها الانتي ليكوتراينز بنوعيها، مش كده؟ يعني ايه انتي ليكوتراينز؟ يا اما منعنا الانزيم بالزيوتر يا اما وقفنا ريسبتور لمجموعه اللوكس. معاهم مجموعه كمان بقى اسمها الماست سيل ستابيلايزرز او يسموها دي جرانيوليشن انهيبيتورز. ايه المقصود بيها؟ ملهاش دعوه بقى بالانتيجن ولا بالانتي بودي ولا اللي بيحصل جوه الخليه. هو كل الفكره ايه؟ يخلي الماست سيل ما يحصلهاش رابشر وبالتالي ما يحصلش ريليز اوف الرجي بوكس. عشان نبدا بقى نفكر كده في الادويه اللي اتقال عليها البرونكو دايليتور دراجز. فكر كده معايا مين الادويه اللي ممكن توسع البرونكاي؟ صح، عشان دايما ما تنساش كده ايه الادويه دي؟ يعني برضه حاول كده لو انا مهورت مساحتي دي يعني حاول عشان ممكن نرجع عليها تاني. كده من اول السنه كده ادي خليه كده من بتوع البرونكاي عليها كام ريسبتور؟ سموث ماسل، اقصد سموث ماسل والبرونكاي عليها تو ريسبتورز البيتا 2 والام 2. فكرني بقى كده بالسيكوال ترانسكربشن بتاعها. البيتا 2 ده لما كان بيشتغل تعادل استهلاك ادرينالين كان بيشتغل عن طريق جي اس بروتين فيحول الـ ATP إلى Cyclic AMP وبعد كده بيكسر الـ Cyclic AMP الـ Inactive Metabolite عن طريق إنزيمات اسمها إيه بقى؟ معناها كتير أوي. مين اللي بيكسر الـ Cyclic AMP والـ GMP؟ الفوسفودايستريز يتحول لـ Inactive AMP. أمال الـ M3 ده اشتغل وبيشتغل إزاي الـ M3؟ لا يعني مين الأجونست؟ الدايكوليت اللي جاي من الفيجاس نيرف، مش كده؟ ده بيشتغل عن طريق جي كيو، معناها فوسفولايفيز سي داي اسايد ليسرول اي في 3 وفي النهايه كالسيوم. يبقى ادي الفرق ما بين البيتا 2 بيعمل برونكو دايليتيشن وما بين الام 3 اللي بيعمل برونكو سبازم وبيزود كمان البرونكو سيكيشن. ازاي بقى نعالج برونكو الازمه من الناس بقى؟ مين هم البرونكو دايليتيشن؟ خلاص الانتي انفلاماتوري عرفتوها. هنا بقى يا اما شغل البيتا 2 يبقى دي مجموعه اسمها البيتا 2 اجونست وهي دي اساس علاج الاكيوت ازمة. يعني دلوقتي اهم ادويه بتعالج الاكيوت اتاكس هي البيتا 2 اجونست. الحل الثاني لا في الماسكرينج، مش كده؟ بايه؟ بانتي ماسكرينج. باتروبين؟ ما عادش حد بيستعمل اتروبين وافكرك ان شاء الله تبقى يوجد ايه في برونك الازمة. عندي مجموعه اسمها سينثيتك انتي ازماتيك اتروبين سبستيتيوتس اللي هي عيله تروبيوم ايبراتروبيوم وتايوتروبيوم واوكسيتروبيوم. في حل ثالث ولا خلاص كده خلصنا؟ المراحل اللي لو حد عارف فريق طريق المراحل دي يقفل. لو حد عارف المراحل بقى دي يفتح يعني عشان نرضي جميع الاطفال. مفيش حل ثاني اعمل ليه برونكو دايليتيشن غير ده؟ انا عايز ازود السايكليك اي ام بي. انا بقول زمان في الديجيتالز او في الايلوتروبكس يا اما ازود الفورميشن ان انا اشغل ريسبتور يا اما امنع التكسير باي فوسفو داي استريز انهبيتور واللي بيعمل كده مجموعه اسمها الميثايل زانثين. الناس اللي ذاكرت في الكارديو ماسكولر اخر الكارديو ماسكولر الميثايل زانثين كانوا بيشتغلوا هيموتروبيك وكانوا بيشتغلوا فازو دايليتورز وكانوا بيشتغلوا دايوريتكس والنهارده بيشتغلوا برونكو دايليتورز. بيعملوا الكلام ده كله ازاي؟ انهبيشن اوف فوسفو داي استريز نمره 4 هيزودوا سايكل كي ام بي في اي مكان بقى هيشتغل. يبقى كام مجموعه برونكو دايليتور بقى تبقى كام مجموعه؟ ثلاثه بيتا 2 اجونست وانتي ماسكرينك ومجموعه اسمها الميثايل زانثين تساوي فوسفو داي استريز انهبيتور. وكام مجموعه انتي انفلاماتوري؟ ثلاثة برضه اللي هم كورتيكوستيرويدز والانتي نيكوترينز والماست سيل ستابلايزرز. لما نيجي نتكلم عن المجموعة الأولى، يعني أنت لو فاكر أوترونيك مفيش حاجة تتقال خالص، كل الكلام ده سمعته بالظبط في الأوترونيك، مفيش ولا كلمة زيادة. المجموعة اللي اسمها البيتا 2 أجونست يا إما تكون سيلكتيف يا إما تكون نون سيلكتيف. يعني إيه؟ يا إما تشتغل على البيتا 2 بس وده حلو قوي مش هتعمل لي مشاكل كارديك، يا إما تكون نون سيلكتيف بتشتغل على البيتا 1 وبيتا 2 هتعمل لي مشكلة كارديك ستيميليشن. سيبك من النون سيلكتيف، انت فاكر مين من الادويه زمان كانت بتعالج الازمه كان نون سيلكتيف بيتا اجونست؟ ايزوبريدالين، نون سيلكتيف ايزوبريدالين وادرينالين طبعا. ولو حطيت الافيدرين معاهم مش غلط، بس الافيدرين كان دايما بيتاخد في الوقايه لان هو بيشتغل متاخر وبيطول. الادرينالين والايزوبريدالين كانوا بيتاخدوا في علاج برونكي الازمه بانهي روت؟ على فكره في الازمه لازم كل دواء تعرف بيتاخد ازاي. لازم تقول لي بيتاخد اورال ولا انترافينوس ولا انهاليشن ولا اكتر من طريقه، والا هتغلط في اسئله كتير قوي سواء بقى في نص سنه او في الترم الثاني في الكلينيكال. كان بيتاخد انهاليشن، الادرينالين كان بيتاخد سبكتينيوس، والايزو كان بيتاخد تحت اللسان. يبقى دي طريقه استعمالهم، مش هتعرف فيهم حاجه بقى خالص، انت عارف مشكلتهم. مشكله؟ شغاله بيتا 2 يبقى تاكيكارديا، بالبيتيشن، اريثميا، انجايتا. الادرينالين بيشغل حاجه كمان. الفا 1، ايه رايك فيها؟ حلوه ولا وحشه؟ يعني حلوه ولا وحشه؟ حلوه وحشه، حلوه فين بقى؟ في البرونكاي. لما تعمل الفا 1 ستيميليشن انت عملت دازو كونستريكشن او دي كونجشن في الميوكس ميمبرين بتاع البرونكاي، فقللت شويه مشاكل انفلاميشن. الحاجه الوحشه اللي في كده ايه؟ سيستميك فازو كونستريكشن هيعلي الضغط يعملها هايبرتنشن. يبقى دول خلصنا منهم بقى مجموعه النون سيلكتيف. تعالى على السيلكتيف بقى. سيلكتيف بيتا 2 اجونست عندنا مجموعتين حسب الديوريشن بتاعهم. في شورت اكتنج بيتا اجونست دول سموهم اختصارا كده سابا، دوين مهمين جدا سالبيوتامول وتيربيوتامين. وفي مجموعه اسمها لونج اكتنج بيتا اجونست اللي هو السالبترول والفورموتيرول والبامبيوتيرول. كلهم بيشتغلوا زي بعض، كلهم بيشغلوا بيتا 2. عايزك تقول لي ايه اللي حصل بقى لما شغلنا بيتا 2 البرونكاي؟ بالظبط كده عملنا الكلام ده، ستيميليشن للجي اس ادينايل سايكليز، حولنا الاي تي بي الى سايكليك اي بي. استفدت ايه بقى فارماكولوجيكال اكشنز لما زودت السايكليك اي بي؟ استفدت ثلاث حاجات سمعناهم زمان مش كده؟ برونكو دايلاتيشن ده الهدف الاساسي، ومعاها قللنا السكريشنز، ومعاها ستابيلايزيشن اوف ذا ماست سيل ميمبرين. يعني هما في حد ذاتهم كده بيخلوا احتمالات الاتاكس تقل، لان انا منعت الريليس بتاع الميديترز فروم ذا ماست سيل. معاهم بقى حاجتين زياده عشان كتاب القسم يعني قايلهم، حاجه بنسميها انكريز ان سيلياري اكتيفيتي، حاجه كويسه دي مش كده؟ اخلي السيليا تشتغل في توتال النيوكس. وحاجه ثانيه قللنا المايكرو فاسكولار لينكج، دي معناها قللنا الاديمه. انت عارف مشكله الازمه انفلاميشن، احنا كنا واضح من شويه الانفلاميشن ده دايما مع اديمه، مع زياده في الكابيلاري بيرميابيلتي. فبيضايق البرونكاي، في ميه كتير وفي خلايا وارمه، فيقلل شويه لما تدي دواء يقلل المايكرو فاسكولار لينكج، معناها انك بتقلل الاديمه بتاعت الميوكس ميمبرين. لو سالتك بقى دلوقتي المجموعه دي كيميكالي نوعها ايه؟ كل البيتا 2 اجر سيلكتيف دول كيميائيا كانوا ايه؟ صح، كانوا نون كاتيكولامين. كلمه بتتنسي، المجموعه دي ار نون كاتيكولامينز. يعني لو سالتك ينفعوا اورال ولا لا؟ ينفعوا. يعدوا البلاد برين بارير ولا لا؟ يعدوا، عشان كده بيعملوا مشاكل في البرين، بيعملوا ستيميليشن جامد. ومصيرهم ايه بقى في جسم الانسان؟ لا مش شرط يورين، بس المهم they are not metabolized by ولا الماء ولا الكوب. يبقى الكلام ده عشان لو سالت فيه بعد كده ما تقولوش مش مكتوب، هو مكتوب في الاوتوميك. طيب ده بالنسبه للاكشن بتاعهم. بالنسبه للعيوب بتاعتهم، فاكر زمان كده كنا بنتكلم على عيوبهم، كنا بنقول تي تي تي تي، طريقه طبعا مش حلوه قوي علميا بس يمكن تفتكر يعني. اللي بيعملوا اربعه تي صح، بيعملوا تريمورز اوف ذا سكيليتال ماسلز. بس يعني اسمع كده السؤال، ليه بيعملوا تريمورز؟ ليه بيعملوا تريمورز؟ ازاي بيعملوا تريمورز؟ لما بشغل البيتا 2 في السكيليتال ماسلز بيعملوا تريمورز، ولما بشغل السي ان اس بيحصل تريمورز. يبقى ده نعم بيعملوا صح. لو عايز تحط في العيوب ان هم بيعملوا هايبوكاليميا صح. التي الثانيه كانت ايه؟ تاكي كاردو. كان ايه سبب التاكي كاردو؟ اشتغلوا على بيتا 2، فلما اشتغلوا عليها في البلاك فيسلز يوسعوا الشرايين، ولما الشرايين توسع الريزيستنس تقل والضغط يقل ويحصل ريفلكس تاكي كاردو. لكن بين قوسين كده تاكي كارديا مين بي دايركت، يعني ممكن يكون هم نفسهم شغالين بيتا واحد، لان الجرعات الكبيره بيحصل لوس اوف سيلكتيفيتي. القاعده بتاعت زمان سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت. عشان كده الترم الثاني ان شاء الله اقول لك بقى العدد، بتقول له ايه لما يجي لك اتاك برونكي الازمه، خد بخ، لو ما تحسنتش خد بخ كمان، لو ما تحسنتش ما تاخدش حاجه، ما تاخدش ثالث، لان لو ده اخد ثالث بقى دخل منك في هايبوتنشن واريزميا وانجينا ومشاكل كبيره. التين الثالثه تولرانس، يعني ايه تولرانس؟ شكل العيان ايه؟ شكل العيان. كنت باخد البخاخه زمان ما كانش بيجي لي ازمه، او كانت بتفك الازمه على طول. النهارده باخد البخاخه بنفس الجرعه ما عادتش بتشتغل. كنت عارف السبب. دي ار بيتا 2 اجونست. اجونست اي ريسبتور تعرضه لاجونست مع الوقت يحصل فيه مشكله اسمها داون ريجوليشن. وقتها قلت لك الحل. ما كنتش يعني مهتم بيه زمان، النهارده بقى مهم. لازم احط معاهم كورتيكوستيرويدز في البروفلاكسز، عشان لقوا ان الكورتيكوستيرويدز بيعمل العكس، بيزودوا النمبر اوف بيتا 2 ريسبتورز. فحلها سهل. ده بالنسبه للعيوب. التين الاخيره بقى اللي هي النيرفس تنشن. يعني ايه نيرفس تنشن؟ يعني العيان عصبي ومتوتر وقلقان وبينامش عشان شغال له البيتا اوف ذا برين، عشان هم دي ار نون كاتيجوري مينز ويتش كان باس بلاد برين بارير. دورهم ايه بقى في البرونكيا الازمه؟ صح، يعني في انهي عيان؟ انا عايز اقول لك بس الكلام برضه يعني تنسبق الاوانه شويه. العيان اللي عنده برونكيا الازمه بيجي لك في حاله من ثلاثه. اكيوت اتاك اوف برونكيا الازمه، اظن دي واضحه كده؟ تعرضت للالرجن وبدا يحصل ريليز اوف نيكوترينز وبدا يشتغل على الريسبتورز فدخلني في برونكو سبازم وانفلاميشن. الحاله الثانيه ان بتوين ذا اتاكس، شكلي كويس قوي ما عنديش اي مشكله، لكن بيجي لي اتاكس اوف برونكيا الازمه. الشكل الثالث العيان حاجه اسمها سيفير اكيوت ازمه، وكنا زمان بنسميها ستيتس ازماتيكس، نفس المعنى. معناها ايه بقى؟ امتى اقول العيان ده جاله سيفير اكيوت ازمه؟ يقول لك العيان دخل مني في ستيتس، امتى اعرف؟ يعني اخذ الادويه اللي متعود ياخدها في الاكيوت اتاك وذير از نو ريسبونس. يعني اخذ بختين من السالبيتامول واخذ وراها درس مع مايكروفيلين والعيان لسه عنده ازمه. يبقى في مشكله كبيره، العيان ده شوت بي هوسبيتالايز زي ما نعرف ان شاء الله في الكلينيكال ونديله ادويه كتيره قوي، يبقى ده اسمه اكيوت ازمة او اسمه سيفير اكيوت ازمة او ستيتس ازماتيكس. تفتكر بقى دور البيتا 2 اجنس امتى؟ سيلكتيف دور، دور في انهي عيان؟ في الاكيوت ولا في الكومبلكس؟ سيبك من الستيتس مش عليك دلوقتي، يعني من الاثنين بالظبط كده على حسب الدواء. لو عندي اكيوت اتاك اخد الشورت اكتنج، يبقى دورهم ساعتها ازمه ريليفرز. بتاخده ازاي بقى في الاكيوت ازمه؟ انهاليشن، قلت لك ركز على اللود اوف ادمنستريشن. السالبيتامول والترمترين في الحاله دي دي ار جيفن باي انهاليشن. لو انا عايز حاجه للوقايه بقى، انا ممكن استعمل الشورت اكتنج دول، في عندنا منهم اقراص بس مشكلتهم شورت ديوريشن. فالافضل دايما في الوقايه هم اللونج اكتنج بيتا اجونست، اللي هم سالبيترول وفورمترول باي انهاليشن وبابيترول اورال. قلت لك السنه اللي فاتت جه سؤال عليه في نص السنه، اللي ما كانش عارف الباب بترول بيتاخد ازاي ضاعت منه النص درجه بتاعت السؤال. يبقى دول ثلاث ادويه بتاخدهم في اللونج تيرم بروفيلاكس. في الستيتس مش هم الدواء الاساسي. في الستيتس الكورتيزون هو اللي هيحل المشكله، بس بديهم عشان يساعدوا الكورتيزون. انت عارف مشكله الكورتيزون دايما اشتغل متاخر ولا ما نعرفهاش؟ الكورتيزون عشان بيشتغل على ستيرويد ريسبتور موجود جوه السيتوبلازم، لسه هيتحرك ويدخل جوه النيوكليس وبعدين يعمل ترانسكريبشن وترانسليشن وبقى يشتغل بعد كده. فدايما في ديليد اونست. عشان اخلي العيان يتحسن شويه قبل يشتغل الكورتيزون، بنديله ساعتها السالبيتامول باي انترافينس انجكشن او انترافينس انجكشن. ده بالنسبه لدورهم في البرونكيا الازمه. في حد عنده اي مشكله في المجموعه؟ طبعا دي المجموعه الاهم، بس هي سهله ان شاء الله النهارده عشان احنا كلنا مذاكرين اوتوماتيك ومراجعين حوالي عده مرات، يعني شغل عادي مراجعين كتير. المجموعه الثانيه بقى اللي هي سموها مجموعه الديفايد زي دي. انا عايز اقول لك المجموعه دي يعني هي المفروض سمعت عنها كلمه كده وسط الدايوريتكس. مش كده؟ الميثايل زانتينز ار دايوريتكس. بيشتغلوا ازاي كدايوريتكس؟ بيزودوا اللي هم ايوه يعني بيبقى اكسترا رينال او بري رينال، يعني بيزودوا الكارديك اوتبوت وبيوسعوا رينال بلاد فيسلز فبيزودوا رينال بلاد فلو، عشان كده دي ار دايوريتكس. وليهم اكشن كمان على النفرون، يعني بيشتغلوا كانهم رينال دايوريتكس. طيب سمعناهم في الهارت فيلر، عشان كده من ضمن الحاجات اللي قلناها في الهارت فيلر مجموعه الميثايل زانتينز، وان هم اشتغلوا في ايبوتروفكس وفازو دايوريتكس. هنسمعهم ان شاء الله مره ثانيه بقى في الترم الثاني المفروض، يعني في السي ان اس. اخر حاجه في السي ان اس عندنا حاجه اسمها سي ان اس ستيبرنتس، هم دول الادويه اللي بتشتغل كسي ان اس ستيبرنتس، اهمهم مجموعه الميثايل زانتينز. النهارده بقى هنسمعهم يعني المرة الأولى بالتفصيل as bronchodilators in treatment for bronchitis. طبعا في ميثايلزانتينز ما لهمش قيمة طبية قوي، اللي هو الكافيين والثيوبرومين اللي هم موجودين في القهوة والشاي والكولا والكاكاو والمشروبات دي كلها. لكن أنا يهمني كأدوية بقى النهاردة دوين، دواء اسمه الثيوفيلم، وخلي بالك اسمه ثيو مش ثايو. مفيش عندنا حاجة في المنهج اسمها ثايوفيلم، ثايو دي معناها فيها سلفر. ده الدواء ده اسمه ثيوفيلم، وده اكتر واحد في المجموعه بيستخدم في مصر في الوقايه من البرونكيلازم. وعندنا دواء تاني مشتق من الثيوفيلم اسمه الامينوفيلم، مش مهم اسمه العلمي ايه، هو سموه ثيوفيلم ايثايلين باي امين. يعني عايز اقول لك ان هو اصلا ديريفاتيف اوف ثيوفيلم، كانهم بالنسبه لي تقريبا دواء واحد. ده بالنسبه للسورس بتاعه او بالنسبه للكيمياء بتاعته. لو جينا نتكلم على الفارماكوكاينتكس كلام فيهم سهل جدا، بيتاخدوا اورال. الثيوفيلم ده هنعرف ان شاء الله بيتاخد على حاجه اسمها سستيند ريليز تابلتس. يعني ايه؟ واحد يعني يرش واحد يقعد تقريبا 12 ساعه شغال، مش كده؟ انا عايزك تقول لي ايه الميزه في كده؟ ايه الميزه في كده؟ بقى اربع مرات في اليوم اكثر مره او اثنين في اليوم. كومبلاينس. قللنا الفريكونسي اوف ادمنستريشن فبدانا نحسن الكومبلاينس. الدواء ده تلاقيه بيبقى مستواه في الدم تقريبا ثابت. يعني طالما بدي جرعه صح كل 12 ساعه عمال يمتص بالتدريج كده، تلاقي ليه مستوى ثابت في البلازما، دي ميزه مهمه. نعم؟ ليه؟ لا هو طبعا ستيدي ستيت، ما هي دايما ستيدي ستيت ثابته في اي دواء، بس انا اقصد ان هو ما بيعلاش وبيقل، لان هو لو عالي يعمل تسمم، ولو قل ما يشتغلش، فدايما لما بيتاخد كده بشكل ستيدي ليه ستابل يبقى مستواه في البلازما تقريبا ثابت، اللي هو عند ستيدي ستيت يعني. الطريقه اللي ممكن اخد بيها الادويه دي غير ان انا باخدهم اورال، في عندنا الامينوفيلين بيتاخد بطريقتين، بيتاخد انترافينس انجكشن او انفيوجن، ويتاخد على شكل ريكتال سبوزيتوري. الانترافينس انجكشن سمعت قبل كده يتاخد بسرعه ولا ببطء؟ الامينوفيلين ده بالذات لازم يتاخد فيري ستوري، لو اتاخد بسرعه يعمل حاجه سمعناها قبل كده كذا مره اسمها فيلوسيتي ريأكشن. طيب المهم ان هو بيتاخد بطرق كتيره، اورال وانترافينس وريكتال وغيره. ولو عايز تعرف من دلوقتي كده ايريتنت على اي مكان بيتاخد فيه. ايريتنت على اي مكان بيتاخد منه الدواء. يعني لو اتاخد اورال ايريتنت على ايه؟ على المعده، بيعمل ايه بقى؟ يعمل انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج والكلام الفارغ ده، بس اكتر حاجه ممكن يعملها ألسر. ونسمع ان شاء الله ان القهوه والشاي والادويه اللي شبههم دول ممنوعين في القرح. الحاجه اللي بعد كده لو اتاخدوا ريكتال يعملوا حاجه اسمها بروكتايتس، تلاقي موجوده في الاعراض الجانبيه بعد كده، او سموها بروكتايتس معناها انفلاميشن اوف ذا ريكتال ميوكوزا. لو اتاخدوا انترافينس بقى ايه علامه الدواء؟ ان يكون ايريتنت على الفينز، يعمل ثرومبوفليبتايتس. لما تحقن تلاقي الفين بدا يحصل فيه التهاب وغلطه، وتلاقي الفين تحت ايدك كده مؤلم جدا وعامل زي الحبل. ده معناه ان بدا يحصل فيه جلطه ويحصل فيه التهاب، مالهاش خطر، هي بتقلم بس. لكن بعد كده يرجع الفين سليم. النقطه الثانيه طبعا بيعدي البلاد برين بارير. والا ما كانوش اتحطوا تحت انواع سي ان اس ستيمنت في الترم الثاني. بالنسبه لي بقى مهم قوي الفيت. They are metabolized by hepatic microsomal enzymes. كنت هتكمل ان شاء الله. بالظبط لو عندي ليفر ديسيز. ايه الاخبار؟ عندي ليفر سيروزس او عندي اي حاجه مقلله البلاد فلو للليفر زي الهارت فيلر مثلا، اعمل ايه في الجرعه؟ اظبط يعني اعمل ايه بقى؟ اقلل الجرعه. لو باخد هيباتيك مايكروزومال انديوسر مع الدواء عادي جرعه، لو باخد انهيبيتور مع الدواء اقلل الجرعه. الكلام ده مهم جدا مع المايكروفيلين والثيوفيلين. ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكوكينيتكس. اشتغلوا ازاي؟ انت عارفه بقى ميكانيزم الريكشن دي انهبيشن اوف فوسفو داي اسبريس تايب 4. تفتكر كده في الكارديوفاسكولار كان في مجموعه اسمها الباي بايريدينز كانت بتمنع الفوسفو داي اسبريس نمره 3، وفي مجموعه السيلدنافيل اللي هو الفياجرا والادويه اللي شبهه انهبيشن اوف فوسفو داي اسبريس تايب 5. قلت لك قبل كده في سؤال كده كل الادويه بتعمل او شغلها عن طريق انهبيشن اوف فوسفو داي اسبريس. طبعا اشهر واحد في المنهج هو ده مجموعه الديفاينز اند ثينز. بادي الطريقه استفدت ايه بقى لما عملت انهبيشن الفوسفو داي اسبريس؟ زودت سايكليك اي ام بي وكتاب القسم قايل كمان زودنا سايكليك جي ام بي. مش مهم قوي الحقيقه سايكليك جي ام بي لكن زودنا الاثنين، الاهم هو ده. طب وبعدين؟ لما زودت سايكليك اي ام بي عملت ايه؟ نفس الكلام اللي عملته مع البيكسترايكس برونكو دايلاتيشن وماست سيل ستابيليتي وقللنا البرونكيال سكريشن وزودنا الاكشن بتاع السيليا وعملنا ديكريز اوف ذا مايكرو فاسكولار ليكج. يعني لو نقلت التاريخ حطيتهم هنا يبقى صح. نفس الاكشن بالظبط للمحصله واحده. الميكانيزم الثاني بقى ان احنا بنعمل بيهم الادويه دي بنقفل بيهم ريسبتور ما سمعتوش وان شاء الله مش هتسمعه بعد كده اسمه الادينوزين ريسبتور. الادينوزين ريسبتور باختصار عشان تفهم بقى الادويه بتعمل ايه، بيعمل حاجتين وحشين قوي. بيعمل برونكوسبازم، لما يشتغل يعمل برونكوسبازم. ولما يشتغل يطلع من الماست سيلز هيستامين. يبقى لما اقفله بقى بمجموعه الديفايز انتيج يحصل ايه؟ يحصل العكس على طول، برونكو دايلاتيشن وديكريز اوف هيستامين ريليز من الماست سيلز. في جمله زياده لو حبيت تعرفها، بيقال ان احنا لو قفلنا الادينوزين ريسبتور ده يزيد خروج الادرينالين فروم ذا ادرينال من الله. ايه رايك فيها دي في الازمات البيشنت؟ كويس. ليه بقى؟ عشان برونكو دايليت بيشتغل على بيتا 2 كمان، يبقى دي حاجه كويسه. هي طبعا اختياريه بقى كتاب القسم اعتقد مش كاتبها، بس ما دام قفلنا الادينوزين ريسبتور حصل حاجتين مطالب انت بيهم، برونكو دايليتيشن وديكريز اوف هيستامين ريليز من الماسلز، ومعاهم حاجه زياده بقى ستيميليشن اوف ادرينال ريليز فروم ذا. الاكشن الثالث عليه خلاف بس اعتقد انه موجود في الكتاب بتاعنا فتعرفوه، ان مجموعه الميثايلزانتينز بتحسن الكونتراكشن اوف دايفرام، بتزود الكونتراكشن بتزود الفورس اوف كونتراكشن. هل بقى ده اكشن سنتر ولا اكشن ليه علاقه بالريسبتور بتاعت العضلات مالناش دعوه، المهم ان هو بيتاخد من ضمن الاهداف فيه انه يحسن الدفراكات والكونتراكشن. طبعا دي حلوه في العيان اللي عنده ازمه كده. هتعمل ايه؟ هتزود الاسبارنت فورس، يعني هتعمل نيجاتيف بريشر جوه فتسحب هواء كويس. يبقى دي من الحاجات المفيده في الناس اللي عندهم برونكيال. ده بالنسبه للميكانيزم اكشن بتاعهم. دورهم بقى في برونكيال ازمه تاخد في اي عيان. الامينوفيلين بيتاخد فيري سلولي انتروفينس في الاكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة اذا ما نفعتش السيلكتيف بيتا 2 اجونست. تاني العلاج بتاع الاكيوت اتاك الاحسن علاج الاكيوت اتاك اوف برونكيال ازمة سيلكتيف بيتا 2 اجونست من الشورت اكتف باي انهيليشن. بندي كام جرعه؟ انا قلت لك من شويه بندي واحده او اثنين. لو العيان ما تحسنش بعد الثانيه مش هكرر عشان خايف من مشاكل الهايبوتنشن والتاكيكارديا، بنروح نديله فورمت امينوفيلين فيري فيري سلولي انترابيز. طبعا في ناس يعني بره بطلوا يعملوها في اوروبا يعني والدول المتاخره بيشتغلوا كده في تو اجنس مره او اثنين ما ينفعش غير المستشفى. احنا في مصر لسه عندنا النظام ده ان انا ادي شورت اكتنج بيتا تو اجنس فختين لو ما تحسنش اديله امينوفيلين فيري سلولي انترابيز. ولسه لحد النهارده في السكيم بتاع البرونكيال ازمه بتاعنا مكتوبه. لازم تعرف. يبقى دي اول هدف منهم اكيوت اتاك في حاله ان ما استجبتش للشورت اكتنج بيتا اجونز. اهم من كده بقى الوقايه. الثيوفيلين مهم جدا في البروفلاكسس اجينست برونكيال ازمة. وزي ما قلت لك بيتاخد على شكل سستريند ريليز تابلتس كل 12 ساعه. الميزه اللي فيها لونج دوريشن، قللنا الفريكونسي بتاعتهم، منعنا ان يحصل فلكتويشن للليفل بتاعهم في البلازما. يعني ايه فلكتويشن دي؟ تذبذب، ما يعلوش قوي ولا يقلوا قوي. لو مديهم كل 12 ساعه يبقى تقريبا الليفل بتاعهم في البلازما تقريبا ثابت. ده بالنسبه للبروفلاكسس. طبعا الامينوفيلين زي ما قلت لك في منه سبوزيتوري ساعات بيتاخد في الوقايه، بس مشكلته انه ايريتال بيعمل مشكله اسمها البروكتايتس. في الاكيوت ازمه اسمها ستيت اوف ازماتيكس بندي امينوفيلين باي انترافينس انفيوجن. ولو مش عايز تعرفها دي مش مهمه، دايما كده في النظري على الاقل عايز اركز على الادويه بتاعت الاكيوت اتاك والبروفلاكسز. الستيتس اجينا بقى نحكم الدكتور ان شاء الله في العملي، لكن ساعات بيتاخد برضه لحد ما الكورتيزون يشتغل بدي اميلوفيلين انترافينس انفيوز. مهم بقى الحقيقه قوي عيوب الدواء ده، مهمه جدا جدا تعرفها، والدراج انتراكشن بتاعته في منتهى الاهميه سواء في النظري او في الكلينيكال. بالنسبه للعيوب قبل ما اقولها لك، الدواء ده من الادويه اللي لها ما يسمى باللو ثيرابيوتيك اندكس، او بنقول عليها نارو سيفتي مارجن زي ما كنا بنقول زمان كده. معناها ايه؟ معناها الريشيو ما بين الميديان ليثر دوس، فاكرينها دي المره اللي فاتت مش كده؟ ال دي 50 على ال اي دي 50 رقم كبير ولا رقم صغير؟ صغير قريب من الواحد، يبقى الدواء ده ايس توكسيك. اعمل ايه بقى؟ عشان ما يحصلش تسمم بالامينوفيلين او بالثيوفيلين. صح؟ مونيتورنج اوف بلازما ليفل. يعني اخد عينه دم من العيان واقيس مستوى الثيوفيلين ان بلازما. عملناها مع ديجيتاليس مش كده؟ قلت لك الارقام برضه مش مهم قوي في النظري، لكن مهم ان شاء الله بعد كده في العملي. طب بيتقاس بايه الليفل بتاعه؟ بالنانو جرام. الدواء ده بيتقاس غالبا بالمايكرو جرام او حتى بالملي جرام. وبرده يعني اعرف ان شاء الله بعد كده في الكلينيكال ان الليفل بتاعه المفروض يكون من 5 ل 20. يا اما تقول بقى مايكرو جرام لكل لتر، يا اما تقول ملي جرام اسف لكل لتر، يا اما مايكرو جرام لكل ملي لتر. الاثنين زي بعض، المهم ان هو من 5 ل 20. لو اعلى من 20 يبقى توكسيك، لو زاد عن 20 ملي جرام يبقى ده معناه ان احنا وصلنا التوكسيك كده. ايه بقى اشكال التسمم بتاع الدواء ده او العيوب بتاعت الدواء ده؟ برضه يفكرك بالديجيتاليز. كان في مشاكل كارديو باسكولار وسي ان اس وجي اي تي. الديجيتاليز طبعا اقصد مش كده؟ كان بيعمل كده. اللي كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل الحاجات دول على الكارديو باسكولار. كان بيعمل ايه الديجيتاليز؟ بيعمل برادي كارديو، واول علامه تسمم يقلع الستين ويعمل ايه بالظبط؟ ويعمل على الجي اي تي قصه بقى تقليديه، انوكسيا نوسيا بوماتيك كوليكس دايريا، وقلنا سببها الاريتيشن حاجه من الاثنين او الاثنين سوا لوكال وسنترال. وعلى السي ان اس بيعمل بانيك وهلسينيشن وكونفيوجن وديليريوم وكونفلجنز والكلام ده. وكان بيعمل على الاي مشاكل مش على العين نفسها، كان بيعمل مشاكل على الاوكسيبيتال لوب، وكان بيعمل جليكو ماستي عشان النهارده برضه لما تيجي تشوف كده هتلاقي الدواء ده بيعمل مشاكل سي ان اس وكارديو فاسكولار وجي اي تي. في مشكله رابعه انا قلت لك من شويه، لو اتحقن انترافينس بيعمل ثرومبو في البايتس ديو تو اريتيشن على سي ان اس، تفتكر يعمل ايه؟ الادويه دي ار سي ان اس ستيمولنت، يبقى ظهرت بقى الفكره يعمل ايه؟ قول زي ما انت عايز بقى، نيرفسنس، ريتابيلي، انكزايتي، انسونيا، ارق، يعمل ارق طبعا عشان بينشط قوي. لو وصلنا لجرعات عاليه يقال ان هي فوق ال 40 مللي جرام يحصل كونفرجنس، ودي برضه علامه سيئه جدا على تسمم الدواء. ده بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم على الكارديو باسكولار. مش زي الديجيتاليز بقى، مش برادي كارديو، ده بيعمل تاكي كارديو. ليه بيعمل تاكي كارديو؟ برافو عليك، بيعملها بطريقتين. هو زود السايكليك اي ام بي في الهارت فزود فرص القلب، ولما وسع الشرايين والضغط بدا يقل بدا يحصل ريفلكس تاكي كارديو. بيعمل تاكي كارديو وراها بقى القصه التقليديه بالبيتيشن اريثميا انجينال بين، والضغط اخباره ايه؟ سيفير هايبرتنشن. ويبان اول اكشن دي امتى؟ امتى العيان ممكن يحصل عنده مشاكل جامده قوي من الدواء ده؟ لو اتاخد رابيدلي انترافينس يحصل حاجه اسمها فيلوسيتي الاكشن تاني وتطلعها بقى خلاص. ده مشاكله على الكارديو على الجي اي تي قلت لك من شويه، الدواء ده ايرتن. يبقى توقع معاه انوريكسيا ونوزيا وفوميتنج والاخطر من كده السريشن. عشان كده ممنوعين في الناس اللي عندهم قرحه، ولو اتاخد ريكتال يعمل مشكله اسمها الفروكتايتس. يبقى دي بالنسبه للعيوب بتاعت الدواء. دراج انتراكشنز انت عارف الحاجات اللي بتزود شغله والحاجات اللي بتقلل شغله. ايه الفاكتورز اللي بتزود شغل الدواء ده؟ يعني ايه تزود شغله؟ يعني تخليه نوت ميتابولايزد. ايه بقى؟ الباتيك مايكروزومال انزايم انهيبيتورز. خدت بالك بقى هم قد ايه مهمين في المنهج؟ فاكرهم بقى هم ايه ولا لا؟ مين الهيباتيك مايكروزومال انزايم انهيبيتورز؟ كونتراسيبتيف بيلز والسايبتينين والكلورامفينيكول والألوبرينول والكينولز والإريثرومايسين وجرين فروت. ركز قوي عشان ان شاء الله في الترم التاني هيجي لك كده على الانتي بايوتكس. مين من الانتي بايوتكس؟ هيباتيك ماكروزومال انزيم انهبيتور، الكينولز او زمان فور كينولز، والإريثرومايسين والكلورامفينيكول. اشمعنى دول بركز عليهم قوي؟ العيان بيبقى عنده برونكيال ازمه ويجيله تشست انفكشن، فالدكتور يكتب له انتي بايوتيك. لو اخذنا انتي بايوتيك من الانهبيتورز دول لازم اعمل ايه في جرعه الانفكشن؟ لازم اقلل لو يحصل توكسيك افكت، يبقى دول مهمين جدا. ايه كمان يخلي الليبر مش قادر يتخلص من الامينوفيلين والثيوفيلين؟ ليبر سيروزس او الهارت فيلير، لان الهارت فيلير بيقلل الكارديك اوتبوت، فالدم اللي واصل لليبر بيقل. العكس بقى، الحاجات اللي بتزود قدرتي على التخلص من الدواء ان انا ادي معاه هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، فينيتوين، فينوباربيتون، اندروجينز، نيكوتين بتاع السجاير، كل ده صح. الكافيين صح بس بتاكل معاك عيش شويه، هو اصلا ده قبل الكافيين. اللي عايز اقوله بس مره جه سؤال في الكلينيكال كده للاسف محدش فهمه. حد الكلينيكال في اخر السنه يبقى فيها ممكن اكتر من اختيار. قال لي ويتش اوف ذا فولوينج فاكتورز انكريزز ذا كليرنس اوف ثيوفيلين. يعني ايه الجمله دي بقى؟ مين من الحاجات بيزود الكليرنس؟ يعني بيزود ايه؟ التخلص. ميتابوليزم، يعني انت بتدور عليه في امتحان. بتدور على هيباتيك ماكروزومال انزيم انديوسر. وجي وراها على طول عشان تكمل بقى. مين من الفاكتورز بيقلل الكليرنس بتاع الثيوفيلين؟ يبقى انت بتدور على الانهبيتور. طبعا لو مش فاهم يعني ايه كلمه ان هو بيزود الكليرنس او بيقلل ما عرفناش نختار. يبقى هي مع نفس المعنى لو قلت لك هيباتيك ماكروزومال انديوسر او هيباتيك ماكروزومال انهبيتور. يبقى ده بالنسبه للادويه. طبعا الكونترا انديكيشن مش علينا. مش هتلاقي. بس اهم كونترا انديكيشن ايه؟ الكاتنيك انسر. حاجه ثانيه مهمه قوي. صح، برافو عليك. التاني جارجيا والانجينا. اللي عنده لخبطه في ضربات القلب واللي عنده زبحه المفروض ما يشربش قهوه ولا شاي ولا اي ياخد اي حاجه من الفايلزاثيمز لان هم هيزودوا الكارديك بروبرتيز. طبعا الفرحه مفروض السبب. قعدت الناس يعني سنين طويله جدا تقول القهوه بتضرر ايه في الضغط، حلوه ولا وحشه؟ عادي صح. ليه بقى؟ عادي صح، هو عنده حق طبعا. ليه؟ لانها بتعمل ايه؟ بص كده عملت ايه في الكارديك اوتبوت وعملت ايه في التوتال بريفرال ريزيستنس. مجموعه دلوقتي الميثايلزانثينز والامينوفيلين والثيوفيلين عملوا ايه؟ زودوا الكارديك اوتبوت بدايركت وريفلكس لكن قللت الريزيستنس. فغالبا ما بتعملش حاجه في الضغط. يعني صعب انها تعمل مشاكل على البلد بريشر، بتعمل مشاكل على الهارت ريت وانجاينا طبعا لانها بتزود الكارديك اوتبوت. يبقى ده بالنسبه للمجموعه الثانيه اللي هي مجموعه الميثايلزانثينز. طبعا هي دي المجموعه اللي بالنسبه لنا في البرونكو دايليترز جديده فلازم تذاكرها كويس قوي. المجموعه الثالثه مجموعه قديمه بقى، هي مجموعه الانتي ماسكارينيك دراجز. الفكره اللي فيها ان انا بقفل الماسكارينيك ريسبتورز اللي قلنا عليهم الام 3 دول في البرونكاي فبمنع شغل الاسيتايل كولين اوف ذا فيجال ستيميليشن، فعشان كده بيحصل معاهم برونكو دايليتيشن. عايز اقول لك بقى ان دول في الطب شغلهم في الانسان اللي عنده ازمه فاليبل جدا. يعني في ناس ياخدوهم ويرتاحوا قوي في البرونكيال ازمه. وفي ناس تانيين ياخدوهم كانهم ما خدوش حاجه. تختلف على حسب ايه بقى؟ الله بالظبط. على حسب الفيجال تون على البرونكاي. انا ربنا خلق عندي الفيجال تون اختاره ايه؟ لو كان عالي. لو كان الفيجال تون بتاعي عالي هو اللي عامل سبازم على البرونكاي هجيبه نتيجه حلوه قوي. لكن لو انا عندي الفيجال تون مش هو المشكله هتلاقيهم ما يأثروش في العيان قوي. يبقى عشان كده لهم فاريبل افكت في العيادة. طبعا الميكانيزم هو ده. ان شاء الله كبرونكو دايليترز هقول لك ان شاء الله بينفعوا في اي حالات من الازمه. كان زمان بنستخدم اتروبين ما عادش بنستخدم، بنستخدم دلوقتي مجموعه السينثيتيك انتي ازماتيك اتروبين سبستيوز اللي هي عيال التروبيا من احنا قلنا. انا حبيت بس افكرك هنا طبعا ليه الاتروبين وحش وليه الايبراتروبيا حلو؟ او ليه السينثيتيك جروب هي بتاخد دلوقتي في البرونكو الازمه؟ مشاكل الاتروبين كان لازم يتاخد اورال، ما كانش عندنا منه بخاخه. وبما انه تنشر الميه فكان كومبليتلي ابزوربت وبيعدي البلاد برين بارير. انت عارف طبعا بيعمل ايه في البرين؟ بيعمل ايه في البرين؟ الاتروبين ستيمنت ولا ديبريسنت؟ هو بيعمل الاثنين بس المين اكشن بتاعه ستيمنت. لا الاتروبين ستيمنت مور ذان ديبريسنت، الهيوسين هو العكس. طيب الحاجه الثانيه المناصريك بيقفل كل الماسكارينيك في الجسم فيعمل اعراض الاتروبين. اللي هم الخمس حاجات اللي انت هتلاحظها زي اسمك. غير الاكستنشن عايز اقول اللي انت قلت الخمس عيوب بتاع الاتروبين. نعم. تاكي كارثي صح؟ رايت ماوث. يعلي الاي فين ويعمل بس مشكله في العين. سيروفالفيا وسايكوبيشن فوق عيوب العين بقى. ومعناها ومعاها كونستيبيشن ويورين ريتنشن. الخمس حاجات دول ما ينفعش تعرف لحظه واحده قبل ما تنط على السؤال. مفيش مجال للتفكير، انا بقول لك الاتروبين عمل ايه؟ على طول تقول ايه الخمس حاجات دول؟ تاكيكارديا ودراي ماوث وكونستيبيشن ويورين ريتنشن ومشاكل العين اللي هي طبعا اهمها الاي او بي العين. مين ما ياخدش اتروبين؟ الجلوكوما والجنايت بروستاتيك هايبرتريزي. مين ما ياخدش اتروبين سبستيتيوت؟ الجلوكوما والجنايت بروستاتيك هايبرتريزي. مين ما ياخدش دواء من اللي جاب اتروبين لايك اكشن؟ الجلوكوما يعني خلاص بقى يعني عندنا مرحله اتروبين دي من زمان. العيب بقى بتاعه على البرونكايتال ايه؟ ان هو بيقلب الميه بيقلب الووتر سكريشن فبيسيب السبيوتم فيري ثيك سبيوتم يسموها بتوع الجست يوبس بلاك قلناها قبل كده بلاك يعني كانها حاجه سد الطريق بتاع البرونكاي كانها سداده كده من بتوع الازاز القديمه ده يقول عليها ميوكس بلاك فيري ثيك ميوكس مش صعب العين تخلص منه وبعدين بيقلل كمان الميوكوسيليا كليرنس يخلي السيليا مش شغاله فبيعمل نوع من الاكيوميشن اوف سبيوتم في الريسبيراتوري سيستم لو سالتك بقى ايه مزايا الايبراتروبيوم خلاص عكسه بقى بيتاخد انهاليشن وكواترنري امونيوم كومباوند يعني تقريبا كل شرع البرونكاي مش هيقدر يوصل سيستميك سيركيليشن ومش هيقدر يعدي البلاد برين بارير الاهم من كده ما بيعملش دراينس اوف سيكريشن وما بيقللش الميوكوسيليا رياكشن تعالى بقى بص ضربه في البرونكيا الازمه ايه المجموعه دي ايه ضربه في البرونكيا الازمه هي كويسه قوي في الوقايه من البرونكيا الازمه يعني هم صعب قوي وتقريبا مستحيل يعالجوا اكيوت اتاك لوحدهم لاسباب كتيره بقى اشتغلوا متاخر شويه بيشتغلوا على بروكاي معينه مش هي اللي فيها السبازم الجامد مش مهم المهم ان هم دايما ديلي انسيت او دايما دورهم الاساسي في الوقايه من البرونكيا الازمه وزي ما قلت لك الريسبونس هيبقى فيه انديفيدوال فاريشن على حسب التون بتاع الفيجاس في العين الحاجه الثانيه يتاخدوا مع البيتا 2 اجونست يعملوا يعني نوع من السينرجيزم يبقى انا بدي دوائين دواء بيشغل البيتا 2 ودواء بيقفل ماسكارين. الاكشن او الاستعمال الثالث لو العيان انتولرنت تو بيتا 2 اجونست. يعني بديهم في الوقايه وبدا العيان يشتكي يعني ايه انتولرنت؟ يعني ايه انتولرنس؟ يعني الجرعه لها رد فعل مبالغ فيه يعني العيان بيحصل عنده اعراض عنيفه جانبيه بدا يشتكي بتاكيكارديا جامده وهيبوتنشن واريزميا والكلام ده يبقى ما ينفعش الدواء ده. يبقى استعمل بديل مجموعه الانتي ماسكارين دراجز. امتى بقى هم اللي يحلوا محل البيتا 2 اجونست؟ لو سبب البرونكال اتاك او الاسماتيك اتاك ان انا قافل البيتا 2. يعني ايه؟ كل السبب ايه؟ ان انا بعالج العيان ده ببيتا بلوكر، نون سيلكتيف بيتا بلوكر. وجاله هو اسماتيك. انا ضغطت واديتهولي في علاج الهايبرتنشن ولا انجينا ولا غيره، اديت نون سيلكتيف بيتا بلوكر. صلحت الضغط او صلحت الانجينا بس جبت له ازماتيك اتاكس. اشمعنى الاتروبين بقى واخواته اللي هينفعه والبيتا 2 اجنس ما ينفعوش. السكر مقفول وحكايه بقى انك انت تقعد تزود الجرعه بتاعت الاجنس لحد ما تنضج بلوفر دي في المعمل ان شاء الله لكن في العيان ما ينفعش لازم ادي حاجه انت ماسكرين. يبقى ساعتها هم ذا دراجز اوف تشويس. هم احسن حاجه يتاخدوا لو عندي ازمه ديو تو نون سيلكتيف بيتا 2. في ناس بيدوهم بقى في مرض اسمه كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز حاجه كده شبه البرونكو الازمه هي مش ازمه لكن هي فيها برضه نوع من البرونكو سبازم ومشكله في الانسبيريشن والاكسبيريشن والكلام ده فبياخدوهم ساعات في علاج الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز يبقى دي بالنسبه لي كده المجموعه الاولى من برونكو الازمه اللي هي اسمها مجموعه البرونكو دايليترز الثلاث اسامي احنا قلناهم البيتا 2 اجونست الميثايل زانتينز ومجموعه الانتي ماسكيرين دراجز مجموعة بقى الانتي انفلاماتوري دراجز للمرة الأخيرة إن شاء الله they are not برونكو دايليترز ولا إيه أخبارنا؟ يعني إيه؟ يعني they are not useful in acute attacks of bronchial asthma دورهم الأساسي in between the attacks أو في حالة اسمها status asthmaticus عندنا زي ما قلت لك ثلاث أسامي مجموعة اسمها الكورتيكوستيرويد أو الجلوكوكورتيكويد زي ما أنت حابب تسميه ومجموعة تانية اسمها مجموعة الماست سيل ستابلايزرز ومجموعة الأخيرة اللي هي مجموعة الليكوتراين أنتاجونست. طبعا الكورتيزون أو الكورتيكوستيرويدز مش النهاردة وبتيجي استيرويدز قصص ممتده ان شاء الله في الترم الثاني في الاندوكراين والادويه الاساسيه في المنهج بتاعك. لكن مبدئيا كده ايه دور او ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف كورتيكو ستيرويدز ان برونكيالزم؟ بيعمل ايه بقى؟ بالظبط كده انهبيشن اوف فوسفولايبيزس عن طريق زي ما قلت لك بيطلعوا بروتين اسمه لايكوبروتين عشان لما تقراها بعد كده ان شاء الله تفهم شو هما اللي بيشتغلوا. وبيخلوا الخلايا تكون بروتين انترميديري واسطه اسمه لايكوبروتين بيمنع الفوسفولايبيز. يبقى انت ما عندكش ارتيبانات اسيد وما عندكش ليكوبروتينز. بقيه الاكشنز اقل اهميه بس منهم حاجه مفيده جدا ان هم بيعملوا اب ريجوليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز عشان كده منعوا ان يحصل تولرانس من البيتا 2 اجونست. ودايما دلوقتي في علاج الازمه في الوقايه معظم البخاخات فيها الاثنين مع بعض. تلاقي فيها انهيلد ستيرويد البخاخه فيه كورتيزون بيتاخد انهيليشن ومعاها حاجه من اللونج اكتين بيتا اجونست. ده اساس الوقايه دلوقتي في برونكيال ازمه. الكلام اللي بعد كده بقى كلام بتاع الباثولوجي والمايكرو ان هم اشتغلوا في انتي انفلاماتوري يعني منعوا الانتي بودي فورميشن. عملوا سبريشن يعني على الليمفوسايتس. عملوا انيبيشن على الانتيجن انتي بودي ريأكشن. منعوا الانفلاماتوري ريأكشن ان يحصل مايجريشن اوف نيوتروفيلز او ماكروفيجز. وبالتالي منعوا ان يحصل ريليز اوف سايتوكاينز. منعوا ان يخرج حاجات زي الانترلوكنز والكلام بتاع المايكرو المهم ده. كل ده يؤدي الى انتي انفلاماتوري. لكن الحاجات الاساسيه اللي قلتها شغلهم على الفوسفولايبيز والاب ريجوليشن اوف ذا بيتا 2 ريسبتورز مهم قوي الكلام ده. ده بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن بتاعهم. دورهم في البرونكيال ازمه الحقيقه بيتاخدوا بطرق كتير قوي بس اهم دور ليهم زي ما قلت لك ان هم يتاخدوا باي انهاليشن ان بروفلاكسز. اسامي الانهيلد ستيرويد صعبه الحقيقه شويه بس على الاقل تبقى عارف منهم واحد عشان لو سالك اكزامبل او لو جالك اشهر واحد اسمه بيكلوميثازون. بيكلوميثازون بخاخة. في بقى اسامي تانية زي فلوتيكازون او البيوديزونايد او غيره كلهم عبارة عن الهيلد ستيرويد. ايه الميزة بقى في الهيلد ستيرويد وايه العيوب بتاعتهم؟ يعني مين احسن ان انا اخد ستيرويد انهاليشن ولا اخد ستيرويد اورال او انترابيناس؟ انهاليشن طبعا عشان هيبقى الاكشن بتاعهم تقريبا لوكلايزد على البرونكار بسبب امتصه من البرونكيال ميكوزا لكن تاثيرهم سيستميك اقل. طبعا برضه مش مجالنا النهارده اقول لك عيوب الكورتيزون سيستميك. لما اخد كورتيكو ستيرويد سيستميك لفتره طويله بيحصل بلاوي مش كده. لو انا مش بتابع العيان كويس لا دمرت العيان. بيحصل بروتين كاتابوليزم وبيحصل مشكله في السكر بيعلى والاميونيتي بتقل والميه والملح بيعلى ممكن يجيب لي ضغط ويجيب لي قرحه ويعمل سبريشن على افراز الكورتيزون اللي من جوه الجسم. يعمل مليون حاجه مش مهم النهارده خالص. حتى كتاب الاسم قال لك ايه they will be discussed في الشابتر بتاع الاندوكراين. قال لي يهمني بقى الانهيلد ستيرويد. لو اخدت بخاخه كورتيزون لازم تقول للعيان بعد ما تخلص البخاخه اتمضمض شويه ميه عشان ما شيبسي ما سيبش سيستميك او ما سيبش اسيد يزيد ولا الكورتيكو ستيرويد في الماوث كامل. ايه المشكله؟ لما يفضل الكورتيزون قاعد في البكال كافيتي بيعمل اميونو سبريشن فيبتدي يحصل حاجه اسمها سوبر انفكشن. يبتدي يبان بقى الحاجات الاوبورشنست طبعا انها الفنجس ويحصل مشكله يسموها الاورو فارينجيال كانديديزس او الاورو فارينجيال مونيديزس. ده نوع من الفنجل انفكشن اللي طلع عنده جرعه كده مستمره شويه وفيري بينفول. يبقى ساعتها سببها ان الكورتيكوستيرويد عمل اميونو سبريسيف افكت. يبقى احسن حاجه تبريفنت حاجه يسموها ماوث ووش او ماوث جارجل. جارجل اللي هي الغرغره يعني. اذا حصلت بقى يبقى لازم انتي فانجل. واشهر انتي فانجل بالنسبه لنا ده اسمه النيستاتين. بيتاخد كده على شكل دروبس او جل او اي حاجه تعالج الفانجل انفكشن اوف ذا ماوث كده. يبقى ده عيب مهم جدا وعرفنا هاو تو كوريكت. العيب الثاني يسموه ديس فونيا. ديس لوحدها معناها ديس معناها اب نورمال او ديفكت وفونيا الفون اللي هو الصوت. انت عارف ليه سموه تيلي فون ليه سموه كده؟ ولا ما تعرفش؟ مش مهم. فون يعني صوت وتيلي يعني بعيد، الصوت جاي من بعيد، بيسموه عشان كده تيلي فون. ديس فونيا بقى يبقى اب نورمال فويس. يعني ايه اب نورمال فويس؟ العيان ياخد الكورتيزون ويحصل عنده هورسنس اوف فويس. هورسنس يعني كده العيان كده بدا ايه الصوت بتاعه ضعيف او الصوت بتاعه فيه بحه او يحصل مشكله ويكنس اوف فويس. ليها طبعا اسباب كتيره مش مشكله لكن هي مشهوره جدا مع الناس اللي بياخدوا الهيد ستيرويد. ده بالنسبه للكورتيزون لو اخدناه باين هاليجن هو الشكل الاساسي من الكورتيزون في الريكوايرد برونكيزم. السؤال بقى هل ينفع ادي كورتيزون اورال في الازمه ولا لا؟ وامتى ادي كورتيزون انتراكينس في الازمه؟ لا هو يتاخد اورال بس انا خايف منه. هو ينفع طبعا فيري افكتيف بس مشكلته في العيوب بتاعته. يبقى دايما اخر حل في الازمه الكورتيزون اورال. يعني لو جربت كل الادويه اللي عندك في المنهج ولقيت الدواء العين ما بيستجيبش بيجي له فريكوينت سيفير اتاكس اوف ازمة ساعتها امشيه على اورال بريدنيزون او بريدنيزون. يبقى ده اخر حل في الكرونيك ازمة اللي هي نوت ريسبونسيف تو اذر دراجز. امتى ادي بقى انترافينس؟ بالظبط احسن دواء في الستيتس ازماتيكس زي ما مكتوب كده اسمين، ده اسمه هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت وده اسمه الميثايل بريدنيزون صوديوم ساكسينيت. دول بتاخدوا انترافينس، هم دول اللي هيحلوا مشكله الستيتس ازماتيكس. بس انا قلت لك من شويه عشان الترم الثاني ان شاء الله ما نضيعش وقت كتير بقى في النظري، مشكلتهم ايه الكورتيزون ده؟ العيان ده مشكلته ايه؟ لا مش ستيم كده بقى ولا حاجه، دي حقنه واحده او حقنتين. مشكلته ديلايد اونست. يبقى لازم ادي ادويه ثانيه لحد ما اشتغل، مش كده ادي امالوفيلين انترافينس انفيوجن، ادي سالبوتامول انفيوجن، يبقى كل ده عشان اصلح مشكله الستيتس ازماتيكس. طيب نفتكر العيان ده ما ادلوش كورتيزون تاني، يعني جالي النهارده في الستيتس واديته حقنه او اثنين او اكتر من الهيدروكورتيزون او الميثايل بريدنيزون، اوقف الكورتيزون خالص ولا هيحصل مشكله؟ بالظبط كده. لو انا منعت عنه الكورتيزون اعمل له حاجه اسمها اكيوت اديسونيان انسفشنسي، لان الكورتيزون اللي اخدته من بره ده عمل سبريشن على افراز الاندوجينوس ستيرويد. فلو بطلت كورتيزون يدخل في مشكله قد تكون فيتال. عشان كده بقعد اعالج العيال ده باورال بريدنيزون او بريدنيزون. بعد ما عدى من الستيتس اقول له كل يوم خد قرصين مثلا او ثلاثه من بريدنيزون او بريدنيزون بشرط ما يكونش المده اكثر من 7 أو 10 أيام. ليه ما طولش قوي؟ عشان خايف من السيستميك سايد افكت. طيب السؤال خلاص عديت من الستيتس وقعدت اسبوع اخد اورال كورتيزون اوقفه فجأة ولا لا؟ ليه؟ نفس السبب، لو عملت سادن ويدرول هيحصل اكيوت اديسونيان انسفشنسي. يبقى نفس الكورتيزون اللي انا باخده اورال ده شود بي جرادولي ويدرو. يبقى دي قواعد مهمة جدا في علاج العيانين بتوع الأزمة بالكورتيزون. زي ما قلت لك الدورال كورتيزون ده على المدى البعيد ده يتاخد بس لو في عندي عدم استجابة لبقية الأدوية بتاعت البروكين. المجموعة اللي بعد كده بقى اسمها الماست سيل ستابيلايزرز، مجموعة سهلة جدا ليها اسمين بس ما لهمش تالت. ده اسمه داي صوديوم كرومولايكيت. ليه اسم علمي تاني خلي بالك منه، اسمه كرومينين صوديوم. يبقى الداي صوديوم كرومولايكيت عشان في الام سي كيو لقيت اسئله كتير قوي مش بستعمل فيها كلمه داي صوديوم كرومولايكيت، بستعمل كلمه كرومينين. الامريكان بيسموه كده. طبعا اسم التجاري مش مهم، هو اسم التجاري انتال مش مهم. في عندنا دواء احدث منه شويه اسمه نيدو كرومين صوديوم. يبقى هما دول الاثنين اللي اتقال عليهم ماست سيل ستابيلايزر. طريقه شغلهم محدش عارفها الحقيقه بالظبط، بس هو الفكره اللي فيهم ستابيلايزيشن اوف ذا ماست سيل ميمبرين بحيث ان نمنع ان يحصل دي جراجوليشن ويمنع خروج الالرجي توكسيك. خلي بالك ما لهمش علاقه بالانتيجن انتي بودي رياكشن خالص. اللي بيعمل كده هو الكورتيزون. هم بيخلوا الانتيجن والانتي بودي يتفاعلوا مع بعض زي ما هم، بس المحصله ان هو الماست سيل ما حصلش فيه رابشر. بتاخدوا امتى بقى؟ اكيوت اتاك ولا في الوقايه؟ they are not bronchodilators دول انتي انفلاماتوري، يبقى القاعده فيهم دايما يتاخدوا في البروفيلاكسيس. ازاي بيشتغلوا؟ قعدت ناس تقترح حاجات كتير قوي. يعني ناس قاعد يقول لك بيزودوا سايكليك اي بي 2 في الخلايا دي. وقلنا ماشي صح يعني. وناس قالت بيمنعوا الانفلكس اوف كالسيوم في الخلايا دي. وبرضه ماشي. لان الكالسيوم اللي بيدخل هو اللي بيعمل رابشر. الكلام اللي موجود في الكلود القسم بقى ان هم بيشتغلوا على كلورايد شانل. رياكت على كلورايد شانل. وما قالش الحقيقه بيعملوا ايه في الكلورايد شانل. يعني بيقفلوا ولا بيفتحوا. بس انت متوقع ايه؟ انت عايز الخليه دي يحصل لها ديبولاريزيشن ويدخل جواها كالسيوم ويحصل لها رابتشر ولا عايز يحصل لها هايبر بولاريزيشن؟ هايبر. بتعملها ازاي من ضمن الطرق الهايبر؟ انك تفتح كلورايد شانل. يقوم الكلورايد اللي بره يدخل جوه. ويعمل هايبر بولاريزيشن. يبقى ده غالبا طريقه شغله. يبقى ده المقصود بكلمه ان هم بيشتغلوا على الكلورايد شانلز. بالنسبه لدورهم في البرونكي، اولا العيوب بتاعتهم فيري مايلد سايد افكتس. يعني بيعملوا حاجه مكتوبه عندك كده، بيعملوا حاجه اسمها ثروت اريتيشن. يعني يعملوا كده نوع من التليف في الميوكس ميمبرين بتاع الحلق يعني. يعملوا ساعات تايتنس اوف تشست. يعملوا ساعات ماسل بين، يعملوا ساعات الرجي على شكل انفلاكسز لفيري رينك الموجود. ليه بقى بيعملوا كده؟ ليه بيعملوا تايتنس اوف تشست وريتيشن وساعات يعملوا كحه كده والعين يحس ان صدره طابق عليه؟ كان زمان او لحد النهارده بس قل قوي استعماله، مولود منهم شكل على هيئه باودر. يعني الدواء نفسه ما كانش سوليوشن. تعرف البخاخات اللي موجوده في الطب دي تلاقي عباره عن ايروسول، يعني عامل بالظبط زي سبراي عرق سائل مضغوط، لما تضغط عليه يطلع على شكل دروبلتس، ما بيعملش مشكله ده. لكن كان عندنا زمان نوع منهم عباره عن تابلت كده او كبسول فيها باودر. لما كنت بستعمل الجهاز ده، الجهاز بتاعها كان اسمه سبين هيلر، كنت بضغط الكبسوله دي فبيحصل ان الباودر وانا باخد النفس بتاعي بيدخل باودر جوه الريسبيراتوري سيستم. فطبعا عادي جدا ان يكون في باودر بيعمل ريفلكس، احس بقى بحرقان، احس بكحه، احس بتايتنس اوف تشست. دي كانت موصوفه قوي مع الادويه اللي بتتاخد على شكل باودر. برضه عشان لما تقرا وسط الكلام كده، الدواء اللي بيتاخد باي انهاليشن يا اما يتاخد على شكل انهيلر. الانهيلر دي بالعربي معناها بخاف عليه اللي هو عايش هنا بجيبه دي. وفي حاجه ثانيه اسمها نيبيولايزر. بالظبط، النيبيولايزر ده جهاز، جهاز كبير كده وفي موتور وفي ميه وفي خرطوم طالع. لا لا، ما بيبقاش مع العيان، يعني ما بيبقاش كاشف على النيبيولايزر فيه. بيبقى موجود في المستشفى، او طبعا لو هو من الناس الاسماتيك اللي بيجي لهم سمير اتاكس اللي عنده في البيت النيبيولايزر. بيحط الدواء جوه الجهاز ده ويطلع الدواء مع بخار الميه. فعشان كده ده يتقال عليه نيبيولايزر، لكن الهيلر اللي هي البخاخ العاديه بتاعت البرونكيز. الميزه طبعا بتاعتهم بتاعت مجموعه الماست سيل ستابيلايزرز في الوقايه، بيقللوا الفريكونسي بتاعت الازمه، بيقللوا احتياجاتي للبيتا 2 اجونست. يعني يخليني مش محتاج ان انا استعمل جرعات كبيره من البيتا 2 اجونست، مضطر ان هم بيقللوا كمان البرونكيال هايبر ري اكتيفيتي. احسن وقت اخدهم فيه لما اكون عارف ان انا هتعرض للالرجي، مش كده؟ يعني انا مثلا هعمل مجهود، عارف ان انا بيجي لي اكسرسايز اندوست ازمه، او عارف ان انا هتعرض النهارده مثلا في اضطراب في الجو او في كولينج رينج وقت تغيير الفصول، اخدهم قبل ما اتعرض للالرجي. ده احسن نتائج بيجيبوها في الوقت ده. خلي بالك ليهم استعمالات ثانيه، مره جه سؤال في الام سي كيو محدش حله خالص. الاذر يوز او جاب جه حتى ربي ريتن، جه سؤال ريتن صغير كده. استعمالات مجموعه الماسك ستابلايز، وناس استغربت قوي. هم عارفين استعمال واحد. فالجمع ده جه منين يعني؟ هو ليه استعمالين تانيين؟ يستخدموا في الالرجي بتاعت العين، بيسموها الرجيك كونجنكتيفايتس. يعني برضه نفس الفكره، في ناس بيجي لهم الالرجي مع تغيير الفصول، بدل ما تيجي على شكل ازمه تيجي على شكل احمرار وورش ودموع في العين. يبقى برضه قبل ما يتعرض للالرجي نحط القطر او المرمل بتاعه. اسمها اوبتي كروم. ده اسمه ده جاي طبعا مش مهم. اوبتي كروم. اوبتي يعني ايه؟ عين وكروم. هو الدواء اسمه ايه من شويه كده بالامريكاني؟ كرومولين، عشان كده يسموه اوبتي كروم. ساعات بقى بيتحط في الانف كنيزل سبراي يعالج النيزل الرجيك ريأكشنز، يعالج الالرجيك راينيتس. بيسموه ايه بقى التوبيالي؟ هيتحط في الانف وكروم برضه. بيسموه نيزل كروم. دي اسامي التوبيالي طبعا مش مطلوبه مننا، لكن هي دي بقى مجموعه الماست سيل ستابلايزر. المجموعه الاخيره ما فيهاش حاجه خالص تتقال. الانتي ليكوترايد او ليكوترايد انتاجونست. حاجتين، يا اما وقفنا الفايف لايكو اوكسجينيز بحاجه سميناها الزيوتن، يا اما قفلنا الليكوترايد ريسبتور بعينه لوكاست اللي هو المونت لوكاست والزفير لوكاست. كتاب القسم كاتب ان مجموعه اللوكاست فيها ميزتين، ان هم بيتاخدوا اورال ودي طريقه سهله، وان هم ممكن استخدامهم في الاطفال حتى بدايه من سن 6 شهور. يعني لو طفل جاله اسماتيك اتاكس وهو سنه صغير قوي كده، عائلة لوكاس ار سيف، ما عندناش مشكله في استعمالهم حتى في الفيري يونج ايج. ده بالنسبه ما عرفش بقى العيوب ولا اي حاجه ثانيه من حسن الحظ يعني. الجزء اللي جاي بقى اللي هو الاذر دراجز في برونكيا الازمه، دواء واحد بس. لان عندنا زمان اذر دراجز دي صح. جربوا يستعملوا حاجه اسمها بوتاسيوم شانل اوبنرز، جربوا يستعملوا كالسيوم شانل بلوكرز، جربوا حاجات كتير قوي. الحاجه الوحيده اللي جربوها وجابت نتائج كويسه حاجه اسمها اوما ليزيو ماب. اوما بعد شويه كده ان شاء الله اوما عشان نمشي، وليزيو مش عارف ليه بقى ليزيو دي، بس انا عارف ماب. ماب اختصار مونو كلونال انتي بودي. هيعدي عليك في المنهج اسمين او ثلاثه كده اخرهم ماب. يعني في دواء ان شاء الله في الروماتويد اسمه انفليكسيماب. ما دام اخره ماب يبقى هو عباره عن كده مونو كلونال انتي بودي. يعني ايه بقى؟ يعني صنعوا انتي بوديز اجينست الاي جي اي. فكره بقى في منتهى العبقريه مش كده؟ ايه الفكره بقى؟ ايه الفكره؟ يمسكوا مع الاي جي اي فيمنع ان الانتيجين يمسك في الاي جي اي. يبقى ده ما مسكش الانتيجين في الاي جي اي ما حصلش رابتشر اوف ذا ماست سيل. يبقى دي فكره استعمال الروما ليزيوماب يقول عليه انتي اي جي اي انتي بودي. طبعا كل مجموعه المونو كلونال انتي بوديز بيتحضروا بريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. عشان كده مشكلتهم بقى فيري اكسبنسيف. ودول بيتاخدوا لو عندي ازمه وفشلت في ان انا اعمل كنترول ليها بالاثنين بتوع البروفلاكسيس. يعني بدي الدوائين بتوع البروفلاكسيس وما استجبتش اللي هم مين؟ الهيد ستيرويد ومعاه لونج اكتنج بيتا اجونست. يبقى دول لو فشلوا بستعمل الدواء اللي اسمه الاوماليزيوم. ده بيتاخد سب كوتينيوس وما عندناش فيه بقى اي مشاكل مش موصوف عندنا يعني طبعا مشاكل. بس طبعا اشهر مشاكل ممكن تحصل منه الالرجي. لكن غير كده بقى هو يعتبر من الادويه الجديده في علاج البرونكيال ازمه. مين الادويه بقى اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه؟ يعني فكر في الرسمه دي وفكر في الرسمه اللي كانت هنا دي. ان انا عندي الريسبتور بتوع الازمه او بتوع البرونكاي البيتا 2 والام 3. لو افتكرت دول بالتالي هتطلع معظم الادويه اللي ممنوعه في البرونكيال ازمه. بيتا 2 انتاجونست يعني قول ايه بقى عشان يبقى الكلمه دي صح؟ مش هقول بيتا بلوكر بس هقول ايه؟ نون سيلكتيف بيتا بلوكر يعني البروبرادرول والنادرول والتيبولول والسوبر كل ده ممنوع. طب ايه رايك في الكارديو سيلكتيف؟ واحد ازماتيك وهايبر تنسيف بياخد اتينولول هيعالج الضغط ومش هيعمل حاجه في البرانك الازمه بس هو هتنسى. سيلكتيفيتي از نوت ابسولوت هم مش ممنوعين بس يقلقوا العيان او يقلقوا الدكتور عشان ممكن يتحول للنون سيلكتيف بيتا بلوكر. ايه كمان ممنوع؟ فاسكرينيك اجونست زي مين؟ لا مش اسكربولين. ليه بقى؟ مش دواء. مش دواء. اسكربولين از نوت بروست خالص. لكن لو بيستعمل ميثاكولين او كارباكول او ميثانيكول او فايزو او نيو او اي حاجه من دول ممنوعين. طيب ايه كمان؟ نون ستيرويدال انتي انفلامتري دراجز كلهم ممنوعين ما عدا الباراسيتامول. اشمعنى؟ صعب قوي السؤال. عشان؟ الباراسيتامول بيمنع الكوكس انزيمز في السي ان اس بس. الباراسيتامول بيشتغل سنترال بس، يعني ملوش دعوه بالبرونكار. فمش هيعمل شيفت اوف اراكيدونيك اسيد انتو ليكوترايتس، هو الباقيين ممنوعين عشان كده. مش كده؟ اسالك سؤال بتاع الشافوي. الاستاذ ده برضه دكتور عبد الرحمن المندور. ايه علاقه الاسبرين بالبرونكيال ازمه؟ الاسبرين يعني لو انا اسمتك هاخد اسبرين ولا لا؟ ممنوع. ليه بقى؟ عشان وقفت سكوكس بارت وي فعملنا شيفت باراكيدونيك اسيد انتو ليكوترايت بارت وي. صح. طب لو انا عندي مثلا روماتويد ارثرايتس محتاج نون ستيرويد مش قادر اخد اسبرين ينفع اخد مثلا يعني كاتافلام او فيلدين او بولترين او بروفين او لعب في الطين دول ينفع ولا لا؟ ليه؟ كلهم ممنوعين ليه بقى؟ عشان كلهم بيعملوا نفس الحكايه بيقفلوا القدس وبيعملوا شيفت وبركبهم الناس. خلي بالك بقى الاسبرين وكل الاسامي الثانيه دي يعملوا نفس الاكشن لكن هم كيميكالي مختلفين. بس يسموا لو انا الرجيك للاسبرين لما باخد اسبرين بيجي لي ازمه واخدت البولترين هيجي لي نفس الازمه يسموها كروس الرجي. كان ليها كام سبب بقى الكروس الرجي؟ تعرف ايه معناها اصلا؟ يعني انا الرجيك لدواء لو اخدت دواء تاني يجي لي نفس الاعراض. حاجه من الاثنين يا اما شبه بعض في الكيمياء وعايز اكزامبلات. عايز اكزامبلات الادويه اللي شبه بعض في الكيمياء تعمل نفس الحاجه. السلفونامايد مع الثايزايد او الروبيك. هنسمع ان شاء الله في الترم الثاني البنسلين ومجموعه اسمها سيفيروسبورينز او كيفيروسبورينز كلهم شبه بعض في الكيمياء. السبب الثاني للكروس ايرج هو ده ان هم ما بيبقوش شبه بعض كيميائيا شبه بعض في ميكانيزم الاكشن. طب العيان ده حله ايه بقى؟ ما قلتليش. لا الباراسيتامول يعالج الالم ويعالج الحراره لكن ما يعالجش التهابات. فكر تاني كده مين اللي ينفعني لو انا عندي برونكيال ازمه وعندي روماتيك فيبر او روماتويد ارثرايتس؟ لا هم دول ضعاف قوي. الاسترويد ده انت بص علينا ما تبصليش انا ما عنديش حاجه مش انا بس حاجه كده حلوه ممكن تنفعك. العيان ده عنده مشكله اسمك وعنده حاجه محتاجه انتي انفلاماتوري. لو اخدت اسبرين هيبوظ الدنيا هيصلح مشكله الانفلاميشن اللي عندي لكن هيجيب لي اسماتيك اتاك. يبقى الحل هنا ايه بقى؟ كورتيزون. كورتيزون هيعمل ايه؟ هيعالج الاثنين، هيعالج الانفلاميشن وهيعالج البرونكيالاسيس. الحل الثاني بقى للاذكياء جدا. برافو عليك. ان انا ادي نون استرويدا وادي معاه حاجه تمنع الباثوي الثاني، صح؟ يعني ادي اسبرين وادي معاه سيبروتين او لوكس، يبقى انا كده صلحت المشكله. السؤال بقى اللي انت الدكتور عبد الرحمن ممكن يسلم عليك بقى بعدها، ودي حاجه طبعا يعني شرف كبير جدا. مين الادويه اللي تزود البرونكيال ازمه او مين الادويه اللي تعمل ازمه؟ غير البيتا بلوكرز وغير الكلام ده. انا ما اقصدش كده، انا اسف. الدواء اللي بيصلح الازمه مش اللي بيعمل ازمه. يعني عيان عنده برونكيال ازمه وبياخد ايس انيبيتورز. صح ولا غلط؟ ياخد ايس انيبيتور هو اسماتيك غلط، لان الايس انيبيتور بتعلي البرادوكاينين فبتجيب له كحه. مين اللي يصلح المشكله في الحاله دي؟ مين اللي يصلح مشكله الكحه اللي مع الايس انيبيتور؟ الاسبرين. صح. يبقى الاسبرين عمل كام حاجه في الازمه؟ حلو ولا وحش يعني؟ القاعده العامه فين؟ الاسبرين از كونترا انديكيتور في الازمه عشان المشكله دي. امتى بقى الاسبرين يبقى حلو؟ لو كان المشكله كلها بسبب ايس انيبيتور. الدكتور عبد الرحمن بيحب يسميها الاسبرين ريليفد ازمه. اسبرين ريليفد ازمه. يعني اسبرين هيصلح الازمه في الحاله دي. فهمنا الكلام ده؟ طيب اخر حاجه بقى، مين الادويه الثانيه عشان نكمل غير البيتا بلوكرز وغير الماسكارينيك اجونست وغير نون استرويد ما عدا الباراسيتامول؟ انا قلت لكم من شويه حاجه الايس انيبيتورز ممنوعين. ايه رايك بقى في المورفين؟ واحد ازمتك كارثه، المورفين ده كارثه في الازمه. ليه بقى؟ اولا بيطلع هيستامين وهو نفسه سبازموجينيك، يعني هو نفسه بيعمل سباز مع البرونكاي، والاسوء من كده انه بيهبط الريسبيراتوري سنتر بتاع الشخص ده. يبقى المورفين تقريبا ابسولوتلي كونتر انديكيتد في البرونكاي. في ادويه اقل اهميه بقى اللي هي الادويه اللي بتطلع هيستامين غير المورفين، يعني غير المورفين. الاتروبين في الجرعات الكبيره قوي والتوكسيك او اللارج دوز. ترايميتافان والكوراري، صح؟ دي ادويه مهمه قوي. في ادويه بقى هيستامين لايك. صح، الهيستامين مش هو المين ميديتور، مش كده؟ لكن لو طلعنا هيستامين بيزود الاتاك، بيزود الفريكونسي او يزود السيفيرتي. مين الادويه اللي شبه الهيستامين؟ الفنتولامين والتولازولين، ممنوعين في الناس اللي عندهم برونكيالزم. هتلاقي مكتوب حاجه اسمها الباربيتوريتس. سمعناها زمان في الجنرال كده، ادويه اسيدك. بيعملوا برضه ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر. خلصنا كده بقى البرونكيال ازمه. الكوف ثيرابي كنا قلناه اخر اظن صفحتين من المذكره. لا مش هقول حاجه، لا انا بطمنك بس ان انا مش هقولها. هو مكتوب مانجمنت اوف ا كيس اوف برونكيال ازمه دي ان شاء الله في الترم الثاني لما ناخد الكلينيكال كيس هقول لك ان شاء الله ازاي نتعامل معاها. بس الجدول اللي في اخر صفحه في المذكره فيه ميزه مهمه قوي، انهم جمعنا كل ادويه الازمه بالروت بتاعها. عشان ده محل اسئله دايما، مين بيتاخد اوفر ومين انهيشن ومين دي. لا لسه خلصت بس الريسبيريشن مش القصه. ايوه ده الموضوع بقى اللي هو كبير شويه اللي هو بنسميه الاوتا كويس.